السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل الدرس الثالث من دروس التربية الإسلامية الذي هو بعنوان تنظيم الأولويات. تعرفنا في الدرس الماضي على مفهوم تنظيم الأولويات وبينا أسبابها ومجالاتها ودليل مشروعيتها من القرآن والسنة. واليوم إن شاء الله تعالى راح نتعرف على جزء من المحور الثاني، لأنه الكلام حوله طويل شوية فبلاش ننتقل عليكم في المعلومات. فنبدأ الآن في المحور الثاني من محاور الدرس، وهو كيفية تحديد الأولويات اللي هي بنسميها اعتبارات تنظيم الأولويات، الاعتبارات، أو بنسميها بين قوسين المعايير. ما هو المعيار الذي ننظم من خلاله أولوياتنا؟ ما هو المعيار الذي ننظم من خلاله أولوياتنا؟ وهي خمسة معايير، المعايير أو الاعتبارات. المعيار الأول حسب الأهمية، المعيار الثاني حسب الحاجة، المعيار الثالث حسب القدرة. هذه المعايير الثلاثة راح نتكلم عنها في هذه الحصة إن شاء الله. أما المعيار الرابع والخامس نرجع الكلام عنها في اللقاءات القادمة حسب النتيجة أو حسب الوقت. فخلينا الآن نتكلم عن المعيار الأول أو الاعتبار الأول، وهو حسب الأهمية. ننظم أولوياتنا حسب الأهمية. ما هو المقصود يا ترى؟ يعني ما هو المعيار اللي بنخلي من خلاله ضابط حتى ننظم فيه أعمالنا المشروعة؟ المعيار الأول أو الاعتبار الأول هو حسب الأهمية، أهمية العمل. ما المقصود بكلمة اللي هو اعتبار الأهمية؟ اللي هو فالأعمال، يعني بنقدم الأعمال المفروضة على الأعمال النافلة، وبنقدم أيضا الأعمال النافلة على الأعمال المباحة، لأن الفرض أهم من النافلة، يعني أهم من السنن وأهم من المستحبات. وكذلك الأمور المستحبة أولى من الأمور المباحة أو الأعمال المباحة شرعا. فما هو السبب؟ لأنها أهم، اعتبار الأهمية في ذلك. فمثلا لو واحد بده يدرس علم من العلوم الشرعية، هل يبدأ بعلم التفسير أم يبدأ بعلم السنة أم يبدأ بعلم السيرة أم ماذا؟ ما هو أهم علم من هذه العلوم؟ لا شك أنه علم الإيمان أو الإيمانيات أو علم التوحيد، لأنه أساس لقبول العمل كما مر معنا في سورة لقمان. فالتوحيد هو أساس العمل، فأول ما يبدأ الإنسان معرفته هي معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وأن يعرف كيف يوحد ربه سبحانه وتعالى. نأخذ مثال على التنظيم وفق الأهمية اللي هو التوحيد، يقدم على سائر المعارف والأعمال لأنه أساس لها، لأنه لا يقبل الإنسان عند الله إلا إذا كان موحد لله سبحانه وتعالى، والدين أصلا هو قائم على أساس التوحيد. الأمثلة هاي مطلوبة حفظ، لازم نركز عليها، وما بيجي أمثلة من خارج الدرس. يعني كل اعتبار أو كل معيار من المعايير الخمسة هاي عليها مثال واحد مطلوب حفظ. احفظ هذا المثال واعرف أن هذا المثال تابع إيش إلى أي اعتبار من الاعتبارات الخمسة. وكذلك احفظ التعريف، احفظ التعريف لكل اعتبار من هذه الاعتبارات الخمسة. واضح يا شباب؟ طيب ننتقل الآن، ننتقل إلى الاعتبار الثاني وهو وفق الحاجة. ما المقصود اللي هو تنظيم الأولويات حسب الحاجة؟ يعني تقدم الحاجة الملحة التي تؤثر في غيرها، هذا هو المقصود بحسب الحاجة. يعني إذا كانت الحاجة ماسة بنقدمها على الحاجة اللي يمكن تأجيلها إلى وقت آخر، بنقدم يعني الحاجة الضرورية على الحاجة الأقل أهمية، وهذا هو الاعتبار الذي هو وفق الحاجة. والمثال على ذلك، فمن قدم الطعام إذا حضرت الصلاة فالطعام يقدم بالحالة هاي على الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء. انظر هذه الرحمة التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يدل على سماحة الإسلام. فالإسلام راعى الحاجات النفسية وراعى الحاجات الغريزية اللي بثها الله عز وجل في حاجة في نفس الإنسان، فالإنسان يحتاج في فترة من الفترات إلى الطعام. فإذا تعارض الطعام مع الصلاة، المقصود بالصلاة مش الصلاة اللي هي ممكن أن يفوت وقتها، لا، المقصود هي صلاة الجماعة في المسجد. إذا يعني كنت مثلا طالع مشوار وإجيت على البيت وأنت جائع، فإجت الحجة الله يخليك إياها كانت محضرة لك الطعام والشراب، وأذن مثلا لصلاة الظهر أو أذن لصلاة العصر، ففي الحالة هاي من تقدم، الذهاب للصلاة في المسجد أم تقدم الطعام والشراب؟ نقولك لا، الآن تعارض عملان، الصلاة في المسجد ويعني الأكل من الطعام. نقول لا، قدم أكل الطعام على حضور الصلاة الجماعة في المسجد، لأن الصلاة وقتها ممتد، لو فاتتك صلاة الجماعة لا شيء عليك، لأنك في الحالة هاي معذور، لأن هناك حاجة ماسة. إذا راح تصلي وراح تترك الطعام، مش راح تصلي وأنت خاشع، ومش راح تأدي الصلاة كما ينبغي بحضور القلب وبالتركيز فيها. فراعى الإسلام هذا الشيء، فقدم الحاجة الماسة على غيرها، فقال لك أو أخبرك أن تقدم الطعام وتقدم الشراب في حالة الجوع على الذهاب لصلاة الجماعة في المسجد. لماذا؟ قد يأتي سؤال، علل ذلك، لماذا يقدم الطعام، لماذا يقدم الطعام والشراب على الصلاة أو على صلاة الجماعة في المسجد؟ في عندنا سببين اثنين. السبب الأول لأنه سيؤدي الصلاة بخشوع وقلبه حاضر، إذا ما أكل ثم ذهب إلى الصلاة، إن أدرك الصلاة، وإذا ما أدركش الصلاة صلى في بيته أو جمع أهله في داخل البيت وصلى بهم جماعة، وإذا صلى بهم جماعة فإنه سوف يؤدي الصلاة بخشوع وقلبه حاضر، يعني راح يكون مركز بالصلاة، وإلا أدى ذلك إيش؟ أدى ذلك أن يصلي الصلاة أو لن يؤدي الصلاة كما ينبغي، راح يظل ذهنه في الطعام والشراب و رائحة الطعام ولون الطعام وشكل الطعام، فبالحال هاي راح يضيع كثير من الخشوع في الصلاة على حساب الصلاة. فلهذا إذا تزاحم وإذا تعارض الطعام مع الصلاة، نقدم الطعام على الصلاة. بأي اعتبار أو بأي معيار نقدم الطعام على الصلاة؟ بمعيار الحاجة. فإذا كما بينا، المثال مطلوب حفظ، المثال هذا عفوا هذا المثال مطلوب حفظ كما بينا يا شباب، ولازم نركز عليه، وهذا مثال حفظ، ولازم كمان نعرف أنه تابع أو يتبع لأي معيار من المعايير أو الاعتبارات الخمسة، قلنا يتبع لمعيار الحاجة. نعم، وهنا أيضا قدتي أيضا سؤال علل، اللي هو 1 و2، فهي الأشياء لازم نركز عليها، وهي عبارة عن خلاصة لهذا الدرس. ننتقل الآن إلى الاعتبار الثالث من المعايير في تنظيم الأولويات، اللي هو تنظيم الأولويات حسب القدرة. ماذا يعني ذلك؟ ففي الحالة يقدم العمل الدائم على العمل المنقطع. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، حتى وإن كان العمل قليل، ولكن إذا كان يستمر عليه الإنسان فهو أفضل عند الله من العمل الكثير المنقطع، لأن العمل الكثير المنقطع لا يثمر، أما العمل القليل الدائم فهو الذي يثمر، وهو الذي يوصل صاحبه إلى خط النهاية وإلى دخول الجنة. ما هو سبب في ذلك؟ لأن الإسلام راعى قدرة الإنسان. الإنسان ما بيقدر يظل إيش يستمر على مثلا صيام الاثنين والخميس، ولكن لو صام ثلاث أيام من كل شهر فهذا أولى، لأن ثلاثة أيام من كل شهر مقدور عليهن. لو صام يوم في الشهر مقدور عليه، نافلة طبعا. لو صام أو يعني ركز على صيام عرفة وصيام عاشوراء ولم يصم أي أيام السنة فهذا خير. لو استمر على فضيلة صيام ستة من شوال ولم يزد عليها فهذا خير. فالقليل من العمل أفضل من الكثير العمل المنقطع، لأن المنقطع لا يوصل صاحبه إلى النتيجة، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فيقدم العمل الدائم على العمل المنقطع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ صلوا عليه: عليكم من الأعمال ما تطيقون، يعني ما تستطيعون. فوالله لا يمل الله حتى تملوا، يعني فوالله لا يقطع الله عز وجل عنكم الثواب والأجر حتى تنقطعوا عن العمل. فإذا انقطعتم عن العمل خسرتم الثواب اللي كان لكم. فينبغي عليكم الاستمرار في الطاعة والاستمرار بالثواب حتى لا يقطع الله عز وجل عنكم الثواب. إذن هذا الدليل مش مطلوب حفظ، ولكن هو مطلوب أنه تابع لأي اعتبار. هذا الحديث يتكلم عن القدرة ويتكلم عن الاستطاعة، فهو تابع لاعتبار القدرة. طيب، ما هي نتيجة الالتزام بالاستمرار في العمل؟ أول حاجة تحقيق الأهداف، الإنسان يصل إلى الهدف المنشود من خلال الاستمرار في العمل. ثانيا، جودة الأعمال التي يقدمها الإنسان، حتى وإن كان عمله قليل وكان فيه جودة وفيه كفاءة، على خلاف العمل الكثير فهو عمل منقطع وعمل يعني غير دائم، وفي الحال هاي لا يثمر لصاحبه شيئا. نأخذ مثال، وهذا مثال طبعا حفظ كما بينا، اللي هو فقراءة جزء واحد من القرآن يوميا بتدبر وخشوع أولى، يعني أفضل من قراءة خمسة أجزاء دون تدبر. خمسة أجزاء ممكن الإنسان يشجع عليها أول يوم أو أول يومين أو أول أسبوع أو أول شهر، بعدها بصير إيش؟ بصير عنده كثير مهام لازم يقوم فيها. خمسة أجزاء تحتاج لا يقل عن يعني تقريبا ثلاث ساعات، ففي فترة من الفترات قد يعجز الإنسان عنها، ففي الحالة هاي ينقطع، فبصير يقلل المقدار، مرة يقرأ أربعة، مرة يقرأ ثلاثة، مرة يقرأ خمسة، مرة يقرأ جزء، مرة ما يقرأش ولا حاجة. هذا العمل بالطريقة هاي غير صحيح، هذا العمل غير مستحب. المستحب تواظب على قراءة وتستمر على قراءة جزء واحد طول حياتك، أفضل من أنك تقرأ خمسة أجزاء وهمك أنك فقط تخلص وتصل إلى النتيجة اللي أنت بدك إياها. جزء واحد 20 صفحة مقدور عليه، لو بعد كل صلاة 4 صفحات بخمس صلوات هي 20 صفحة، فبالحال هاي ختمت جزءا كاملا من غير متأثر على بقية الأعمال التي عليك أو المهام التي عليك. فخير الأعمال فعلا إلى الله أدومه وإن قل. فهذا يا شباب مطلوب حفظ، المثال حفظ، ولازم كمان تعرف أنه تابع يتبع لأي اعتبار من اعتبار تنظيم الأولويات، اللي هو اعتبار القدرة، أو أي معيار من معايير تنظيم الأولويات اللي هو معيار القدرة. ولازم أيضا نعرف أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي أمامنا يتبع أي اعتبار من اعتبار تنظيم الأولويات اللي هو معيار القدرة، لأنه يتكلم عن الاستطاعة بقوله صلى الله عليه وسلم: ما تطيقون. لما الإنسان يطيق عمل إذن هو يستطيعه، فإذا استطاعه إذن هذا يدل على قدرته على إنجاز هذا العمل. إذن هذا هي الاعتبارات الثلاثة الواردة بهذا الدرس. بقي لنا اعتباران اثنان سوف نتكلم عنها في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا المقدار وننتقل الآن إلى الأسئلة الوزارية التي جاءت على المعايير الثلاثة: معيار الأهمية، ومعيار الحاجة ومعيار القدرة. ومع السؤال الأول وهو على صيغة اختر الإجابة الصحيحة، يقول السؤال: يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. هذا الحديث يدل على ترتيب الأعمال وفق إيش؟ هذا سؤال مكرر في أكثر من دورة. أحط لك المعايير أو أربعة معايير موجودة في الدرس، هل هذا يدل على معيار الأهمية أم النتيجة أم القدرة أو الوقت؟ الجواب لا شك هذا يدل على معيار القدرة كما بيناه في هذه الحصة. باء: إذا حضر الطعام عند أي صلاة فإن السنة أن يبدأ بالطعام ويأكله ثم يصلي، يعد هذا من ترتيب الأعمال وفق ألف الأهمية، باء الحاجة، جيم القدرة، دال النتيجة. الجواب اللي هو وفق الحاجة، تقدم الحاجة الملحة على غيرها من المهام الأخرى. ننتقل إلى السؤال الذي يليه. من الأسئلة الوزارية التي جاءت: من صور ترتيب الأعمال وفق الأهمية لتحديد الأولويات فيما يأتي. إحنا أخذنا عليها مثال اللي هي يقدم علم التوحيد على غيره من سائر العلوم لأنه أساس لها. الآن هو تلاعبنا شوية في مفهوم التوحيد، ما جبلنا عبارة التوحيد كما هي، ولكن هو بالخيارات اللي هو أعطانا إياها فسرنا إياها. خلينا الآن نقرأ الخيارات الأربعة مع بعض. ألف: تقديم الطعام على الصلاة إذا حضر الوقت، هذه طبعا اللي هو معيار الحاجة وليست إيش؟ وليست اللي هي الأهمية. باء: تقديم فهم أركان الإيمان على سائر الأعمال، نقول نعم، أركان الإيمان اللي هي أصول العقيدة الصحيحة ومنها علم التوحيد، فبالحالة هاي الخيار الصحيح نعم هو الخيار الرقم باء. خلينا الآن نشوف الخيارات الثانية: تقديم العمل الدائم المستمر على العمل المنقطع، هذه وفق القدرة. أما دال تقديم الصلاة قبل خروج وقتها على زيارة المريض، هذا راح نيجي عليه في اللي هو في الحصص القادمة اللي هو الترتيب وفق الوقت، وهذا مش مطلوب معنا في هذه الحصة. إذا الجواب الصحيح والخيار الصحيح هو الخيار باء اللي هو تقديم فهم أركان الإيمان لأنها أساسيات الدين مثل التوحيد على سائر الأعمال وسائر العلوم الأخرى. نأخذ السؤال الثاني وهو سؤال مقالي: ما الاعتبار اللي هو هل هو يدل على الأهمية أم القدرة أم الحاجة؟ الذي يدل عليه كل حديث فيما يأتي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون، إذن هذا يدل كما بينا على اعتبار أو الأعمال وفق القدرة. السؤال الثالث: هات مثالا واحدا صحيحا على اعتبارات تحديد الأولويات ضمن الضوابط الشرعية. هنا تلاعب لنا شوية في العبارة. الضوابط الشرعية أن يقدم الفرض على النافلة وأن يقدم النافلة على المباح، إذن هذا وفق المعيار الأول أو الاعتبار الأول اللي هو وفق اللي هو إيش؟ الأهمية. اعتبار الأهمية اللي هو أول اعتبار أخذناه مع بعضنا في هذه الحصة. هاي كل الأسئلة الوزارية التي جاءت على هذه الأفكار الموجودة في درس تنظيم الأولويات. ننتقل الآن إلى سؤال مقترح ونختم به حصتنا في هذا اللقاء. يقول السؤال: تقديم التوحيد على سائر المعارف والأعمال مثال على اعتبار تحديد الأولويات. هو يعني اللي هو لما تقدم التوحيد على سائر المعارف والأعمال، المعيار أو الاعتبار الذي قدمت به التوحيد على غيره ما هو؟ هل هو الحاجة أم الأهمية أم القدرة أم الوقت؟ لا شك اللي هو الخيار الصحيح هو خيار رقم باء، وهو تقديم اللي هو التوحيد على سائر المعارف يدل على اللي هو تنظيم الأولويات وفق اعتبار الأهمية. نكتفي بهذا المقدار، وبهذا بكون قد أنهينا حصتنا في هذا اللقاء. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى لإكمال شرح هذا الدرس. نكتفي بهذا المقدار، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.